والحديث هذا من أدلة التي نثبت بها أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. الفرق أن هذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو فقط لا أكثر. لا جبريل ودا جبريل نزل به الروح الأمين على قلبي. فاللي يقول لك السنة وحي، طب ما في، هات لي نص على كده. ليه؟ لأنه ما فيش سنة وحي. احنا عايزين نص. كل اللي هو مشكلتنا مع من نناقشهم نريد نص. يا أخي أنت لم تكتسب عقلا، العقل المكتسب عندك ضايع، كيف أتيك؟ لكن أعطته الظروف أنه هو يناكفنا، لأن المسلمين كانوا أكثر ما يغزون في تحطيم تراثهم من الكتاب والسنة، ويعلمون أن طالما هم متمسكين بهؤلاء لا نستطيع أن نقهرهم. الآن أقنعونا أن نسيبكم السنة نسيبكم من كذا عشان ده يفضى يحطوا هم فيه اللي هم عايزينه. فتأتي على المسلم الآن تجد شكله شكل مسلم لكن مضمونه، وجايين الآن ننكر السنة. يا أخي إحنا ليس لنا الآن حصيلة بالمرة. يقول لا أنا مفكر. مفكر على عيننا وراسنا، بس فكر بعقلك مش برجليك.